بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقي علينا في الدرس الماضي أو من الدرس الماضي بعض السنن. كنا في سنن الصلاة، وبقيت بعض السنن. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى في المختصر الصغير، وهو يعدد السنن: والموالاة يعني المتابعة، التتابع. الموالاة يعني التتابع، وضابطها أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول السابق. الموالاة يعني التتابع، وضابطها أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو السابق. هذا ضابط الموالاة. والموالاة سنة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل عندما أمر بالوضوء وبغسل أعضاء الوضوء لم يقيد ذلك بقيد، وإنما أطلق. فالمطلوب هو غسل هذه الأعضاء، سواء كان ذلك على سبيل التتابع والموالاة أو لا على سبيل التتابع والموالاة. قال الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ولم يقل متتابعا للتتابع أطلق، فدل على أنه يجوز أن يكون ذلك على سبيل التتابع أو لا على سبيل التتابع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنته أنه كان يتابع، فدل ذلك على أن الموالاة سنة وليست بواجبة. وكذلك استند الإمام الشافعي رحمة الله على فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ في السوق وبقي عليه غسل رجلين، فذهب إلى المسجد وغسل رجليه، لم يوالي بينهما، لم يوالي بين الأعضاء. فالموالاة عند الإمام الشافعي رحمه الله سنة من سنن الوضوء. هذا في حق صاحب الرفاهية، صاحب وضوء الرفاهية، الموالاة في حقه سنة. وأما صاحب وضوء الضرورة وهو صاحب السلس، فإن الموالاة في حقه واجبة، الموالاة في حقه واجبة، لأنه يحدث وحدثه مستمر. فعلى سبيل المثال، صاحب سلس البول، البول يخرج منه، وإنما أجزنا له الوضوء للضرورة. أما أن لا يوالي، يغسل وجهه ثم يذهب 5 دقائق ولا نصف ساعة ويأتي بعد ذلك يغسل رجليه، يغسل يمسح رأسه أو يديه ويمسح رأسه، نقول هذا كيف والحدث مستمر. فقال الشافعي رحمه الله: الموالاة سنة في حق صاحب وضوء الرفاهية، وواجبة في حق صاحب وضوء الضرورة. إذن الموالاة هنا سنة، يعني في حق الإنسان العادي. نحن قلنا وضوء رفاهية يعني وضوء الإنسان العادي مترفع بالوضوء ليس مضطرا إليه. وأما صاحب السلس، سلس البول أو امرأة سلسة الدم، فإن الموالاة في حقها واجبة. قال وترك الاستعانة. وترك الاستعانة، ترك الاستعانة أيضا من السنن، ترك الاستعانة من السنن. والمراد بالاستعانة هنا الاستعانة بالصب، بصب الماء، الاستعانة بصب الماء، أن يصب عليك شخص الماء وتتوضأ، هذه الاستعانة بالصب. هذه الاستعانة، ترك الاستعانة بالصب هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك كثيرا، أن يصب عليه الماء وهو يتوضأ إلا نادرا، لكن السنة الجارية التي كان يفعلها هو أنه لا يصب عليه، فهذه هو سنة ترك الاستعانة بالصب. ومقابل السنة خلاف الأولى، فالاستعانة بالصب خلاف الأولى، خلاف الأولى. عندنا شيء مكروه وعندنا شيء خلاف الأولى، يفرق الشافعية بين المكروه وخلاف الأولى. المكروه، ما هو المكروه؟ الذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، جاء النص بتركه طلبا غير، طلبا بتركه طلبا غير جازم، هذا مكروه، النص عندنا نهي فيه، لكن النهي لا يصل إلى درجة التحريم بقرينة من القرائن. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هل نسميه مكروه. وأيضا عند الشافعية يعد مكروها ما خالف السنة المؤكدة، المؤكدة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة بالفعل والأحاديث والقول والمواظبة عليها، فالمخالفة لها يقولون مخالفة السنة، لكن المخالفة لهذه السنة المؤكدة مكروه، كالتيمن في الوضوء، تيامن سنة مؤكدة، ترك التيامن مكروه. وكذلك يعني من المكروه عند الشافعي، هذا ضابط مهم، شوفوا ثلاثة، ما كان عند غير الشافعي، ما كان في مسألة خلافية وهي عند غير الشافعي حرام، ولكن الشافعي لم يرى هذه الحرمة لسبب واجتهاد عنده، لكنه يقول بكراهة ذلك خروجا من الخلاف ومراعاة أو مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف، يقول مكروه. لم يحرمه الوضوء بفضل المرأة، وضوء الرجل بفضل المرأة عند الإمام أحمد حرام، الشافعي لم يرضى بهذا القول، لكنه قال بكراهته مراعاة لخلاف أحمد، هذا يسميه مكروه. أما خلاف الأولى فهو الذي يخالف السنة غير المؤكدة، يقول هذا خلاف الأولى، سنة وخلاف الأولى، الأولى سنة كذا وخلاف الأولى ما يضاد السنة، هذا الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. ها، إيش خلاف الأولى؟ ها، ماذا قلت أنا؟ ما هو خلاف الأولى؟ ماذا قلت أنا؟ ما سمعت مني؟ استذكر الآن، أدر، شوف كان ذهنك يعني يتلقى، والحين في مخزون موجود استخرجه. يلا، إيش قلت في المكروه أنا؟ لا تربشون الرجال بيجيب كل شيء. أيوة، المؤكدة مكروه، وأيضا إيش عدو؟ إذا كان فيه خلاف وخروج من الخلاف نقول مكروه، هناك نقول حرام، والثالث اللي هو أساسي، إيش المكروه الأساسي؟ أيوة بيش جاء في الشرع في النص إيش النهي عنه، نهي عنه لا نهي لا يبغى درجة في الحرام، هذا المكروه. شوف هو ما فهم جاب كل شيء. طيب والخلاف الأولى إيش هو؟ أيوة لا إيش هو؟ قلنا خلاف الأولى آخر كلمة، قلنا خلاف الأولى إذا ما خالف إيش السنة غير ما كده. كلمة واحدة بس اللي نقصت عليك، بس جاب الكلام كله صح. أيوة أحيانا يكون واحد يعني كذا يربش نفسه فقط، وإلا يعني يكون عندك كل شيء، دائما حرك عقلك. إذن خلاف الأولى إذا خالف السنة غير المؤكدة، وترك الاستعانة سنة غير مؤكدة سنة، خلافها خلاف الأولى، خلاف الأولى سنة خلاف الأولى، يعني ليس ترك كل سنة مكروه، وإنما قد يكون خلاف الأولى قد يكون مكروه. فترك السنة الاستعانة بالصب، الاستعانة بالصب هنا المقصود بها. عندنا ثلاث استعانات، الاستعانات ثلاث، الاستعانات ثلاث. استعانة بإحضار الماء، الاستعانة بإحضار الماء، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. كم من حديث فيه أن الرجل إيش جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء صح، بإجاوة فيها ماء كثير. هذه الاستعانة جائزة، جائزة ليست مكروهة ولا خلاف، ولا خلاف الأولى. الاستعانة بإحضار الماء استعانة جائزة، هذه استعانة. والاستعانة الثانية الاستعانة بالصب، هذا خلاف الأولى، الأولى تركها، تصل لك أجر سنة إذا تركتها. والاستعانة الثالثة الاستعانة بالغسل، بغسل الأعضاء، واحد يعيش يشل الماء ويغسل لك وجهك، وبعدين ينتقل يغسل لك يدك اليمين ثلاثا، وبعدين يغسل لك هو وانت قيم كذا، تعطي يدك تفضل هذا مكروه، هي نوع من ال... إلا لحاجة، إذا كان محتاج الإنسان عنده مرض ولا شيء يستعين لأنه عنده ضرورة ولا حاجة شيء آخر لكن الأصل في هذا إيش الكراهة. إذن صار عندنا الاستعانات ثلاثة أنواع، الاستعانة بجلب الماء حرام ولا مكروه؟ جائزة، صاحين جماعة الحمد لله جائزة. الله المستعان ايش يسوي؟ فاضي هذا. طيب والاستعانة الثانية الاستعانة بالصب، بصب الماء، ايش حكمها؟ خلاف الأول. والاستعانة الثالثة بغسل الأعضاء، ايش حكمها؟ مكروهة إلا لحاجة. طيب الآن نحن حديثنا عن الاستعانة بالصب، خلاف الأولى. قال وترك التنشيف بخرقة، ترك التنشيف كذلك سنة بخرقة بحسب الغالب. ترك التنشيف يعني أن يترك التنشيف ولا ينشف أعضاءه بعد الغسل، بعد الوضوء، بعد الوضوء إذا توضأ لا ينشف، لا يأخذ المنشفة أو المنديل ونحو ذلك لينشف أعضاءه. فهذا ترك التنشيف سنة، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد أن توضأ أعطته إحدى زوجاته منديلا، قالت فلم يرده، فلم إيش اقرأوها صح، فلم يرده، يا وراء دالها، ها بعض يقرأها فلم يرده خطأ، فلم يرده، فلم يرده، لا نشف ولا قال ما بغيت، سكت. أخذ وفي بعض الروايات أنه أخذ المنديل ولم ينشف، فقالوا هذا دليل على أنه تركه سنة، ترك التنشف والتنشيف بخرقة، ترك التنشيف بخرقة. أغلق الهواتف، لا ينغلق المسجل، ما ينغلق المسجل، أغلقوا، يقول له خارج حق الطائر. طيب، هذه إذن سنن، من سنن الوضوء، من سنن الوضوء. قال رحمه الله: فاصل. وغيرها هنا عندي ملاحظة أنا، وهو أنه ترك سنة مهمة، هناك سنن كثيرة لكن هنا ترك سنة مهمة وهي سنة الدلك. سنة الدلك هذه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وتركها مكروه، وقد قال بوجوبها الإمام مالك، قال بوجوب الدلك مو بوجوبها، بوجوبه، لأنه عنده دلك ليس سنة، قال بوجوب الدلك أنه من الأركان، كما ذهب الإمام أحمد أن الموالاة من الفروض، من فروض الوضوء. الإمام مالك ذهب أن الدلك من فروض الوضوء، وعند الشافعي لا هذا من الفروض ولا هذا، الموالاة والدلك كلاهما من السنن، الدلك من سنن الوضوء المؤكدة وليس من الفروض، من سنن الوضوء المؤكدة وليس من الفروض. طيب، فاصل. هلا أنا صاحبنا هذا اللي ما ذكر، نحن الآن نحن عتبنا عليه أنه لم يذكر هذا السنة المؤكدة عند الأئمة كلهم، عند الأئمة كلهم فقط، هل هي مؤكدة ولا فرض؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون سنة، ومالك يقول واجب فرض. أيوة، الواجب والفرض سواء، إلا في الحج عند الشافعية يفرقون بين الفرض والواجب في الحج فقط. الركن جزء من الفرض، جزء من الفرض، هو فرض في ذاته وهو جزء من الفرض، الفرض الصلاة وأركان وكذا، الفرض صح، قد يكون ركنا في بعض الأعمال، جزء الماهية الركن. قال: فصل. فصل كما ذكرنا بمعنى حاجة، وفي العلم هنا طائفة من العلم تشتمل على مسائل، طائفة من العلم تشتمل على مسائل، وهذا الفصل مخصوص بذكر بيان وبذكر نواقض الوضوء. قال: فصل. وينقض الوضوء أربعة أشياء، هذه التي تنقض الوضوء تسمى نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء أو أسباب الحدث، تسمى أيضا أسباب الحدث أو الأشياء التي ينتهي بها الوضوء، هذا كلها أسماء، أربع أسماء، أربع أسماء كلها يعني سهلة، أسباب الحدث، نواقض الوضوء، إنما عندهم تعليلات يعني في الحواشي المطولة، يعني لا يقبلون كلمة نواقض، هذا يعني كلام طول. أربعة أشياء على سبيل الحصر لا غير، أربعة أشياء، لكن عند بعض الشافعية في الاختيار وليس في المذهب وفي المعتمد أن ثمة خمس من النواقض، وهو أكل لحوم الجزور، أكل لحوم الجزور، لحوم الإبل ينقض الوضوء عند بعض الشافعية كالماوردي والبيهقي والنووي اختيارا لا مذهبا، المذهب أنه لا ينقض الوضوء، لكن الذي اختاروه هو الأرجح، الراجح دليلا أنه ينقض الوضوء، لكن المذهب الشافعي أربعة نواقض فقط. الأول أي من النواقض. عندما نقول الأربع نواقض يعني كل واحد منها ناقض، ليس من الشرط أن تجتمع أربعة. طيب، الأول الخارج من القبل أو الدبر إلا المنية. الخارج في العموم الجنس أو الاستغراق، الخارج أي كل خارج، الخارج عموم. من فين هذا الخارج؟ قيده بقوله من القبل أو الدبر، الخارج من السبيلين، من القبل أو الدبر، من سبيلي البول والغائط، من القبل أو الدبر. الخارج يشمل الخارج كله، يشمل الخارج سواء كان رطبا أو يابسا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، كل حالة. عند الشافعي عموم الخارج ينقض الوضوء، الخارج من القبل أو الدبر. والدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب. هذا إيش حدث؟ الحضرمي يستفسر. طيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الآخر لا، سئل عن الرجل يخيل له أنه يجد الشيء في الصلاة، قال إيش؟ لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فهذه الأحاديث، وحديث بالنسبة لغير المعتاد مذي، حديث علي قال كنت رجلا مداء فاستحييت وأن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود أو ابن عمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايش؟ اغسل ذكرك وأنثيك من المذي. هذه الأحاديث كلها تدل على ما خصت به الآية، تدل على الغاية.